الله الرحمن الرحيم. من عجيب أمر فتح عمورية أن المنكرين زعموا عندما علموا بعزم المعتصم على المسير إليها أنه لا يفتحها في عامه هذا، وكان اتخاذ المنجمين في بلاط ذوي الجاه والسلطان أو طلبهم عند مهمات الأمور يسألونهم عن العمل قبل الإقدام عليه، فيقدمون أو يحجمون امتثالا بقولهم. كان ذلك شائعا في بلاط ذوي الجاه والسلطان آنئذ، واتباع المنجمين والعرافين محرم شرعا، والمباح بل المأمور به هو الاستخارة في جليل الأمور وحقيرها، وما ييسره الله للمستخير بعدها تكون فيه المصلحة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الطيرة ويحب الفأل الحسن، والطيرة هي التشاؤم. أقول كان المنجمون قد حكموا جازمين بأن المعتصم لا يفتح عمورية من عامه هذا، وراسلته الروم بأن منجميهم أخبروهم أن في كتبهم أنه لا يفتح بلدهم إلا في وقت إدراك التين والعنب، وكان ذلك في الصيف كما هو المعتاد. وقالوا له إن بينك وبين ذلك وقت طويل يمنعك من انتظاره البرد والثلج، وإلا هلكت وهلكت جنودك. فضرب المعتصم بذلك كله عرض الحائط وأبى أن ينصرف عن عمورية، ففتحه الله عليه وتبين كذب المنجمين، وخلد هذا الواقع الشاعر الكبير أبو تمام بقصيدته العظيمة التي مطلعها السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، ومنها أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرقا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب، وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب، يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في سلك منها وفي قطب، لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم تخف ما حل بالأوثان والصلب، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب، يا يوم وقعت عمورية انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب. وكان المعتصم رجلا شديد البأس قوي السكينة، قاسيا في غضبه كل القسوة، رحيما عند الرضا غاية الرحمة، وقد اتخذ من الجند ما ضاقت به عنهم أرض بغداد، فبنى لهم مدينة سر مرأة وسكنها مع ضيوفه. قال الحافظ الذهبي من أحسن ما سمع من المعتصم إن صح عنه قوله: اللهم إنك تعلم أني أخافك من قبلي ولا أخافك من قبلك، وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبلي. وهو لم يكن قد أتم تعليمه، وإنما تعلم من الحياة ومن العيش في قصر أبيه وفي صحبة أخيه المأمون. وقد وصف الخطيب البغدادي فتح عمورية فقال: إنه أنكى في العدو نكاية عظيمة، ونصب المجانيق، ولما فتحها جاء ببابها إلى العراق. قال وهو باق حتى الآن، أي وقت كتابة الحافظ لكتابه، منصوب على أحد أبواب دار الخلافة الباب المرافق للمسجد الجامع في القصر. وقد حكوا عنه، أي عن المعتصم، أنه لما استتم عددا كافيا من الجنود الأتراك ومن عدة الحرب التي عدت بآلات الخيل والبغال وما إليها، وذل عدوه في كل نواحي البلاد، وفتح الله عليه في رمضانين متعاقبين، فهزم بابك الخرمي في رمضان سنة 222، وفتح عمورية في رمضان سنة 223، أتته منيته فجأة، فقالت الحمى التي سبقت تلك المنية: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إن المعتصم كان واحدا من الحكام الكبار، عليه مآخذ وله حسنات، ومن أكبر مآخذه استمراره في فتنة خلق القرآن وتعذيب العلماء الذين أبوا أن يجيبوا إلى القول بذلك، ومن أعظم مآثره قضاؤه على بابك الخرمي وفتحه عمورية، هذا الفتح العظيم الذي تقدمت به جيوش المسلمين في بلاد الروم ما لم تتقدم قبله، والذي ترك في نفوس الروم شعورا صادقا بقوة المسلمين منعهم زمنا طويلا من العودة إلى العدوان على بلادهم. إننا عندما نقوم الرجال ينبغي أن نستعمل ميزان العدل لا ميزان الهوى، وميزان الإنصاف لا ميزان التعصب، ويبقى كل امرئ ليرد على الله رب العالمين بما عمل من خير وشر، والله يحكم بين العباد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.